قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآيات من قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر ما قرأ، فيها إثبات صفة السمع لله عز وجل، وفيها إثبات صفة الرؤية. وقد تقدم الكلام على الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، وعاد ذكر هاتين الصفتين. أما السمع فعاده باسمه، يعني بآيات تدل على ثبوت الصفة لله عز وجل بهذا الاسم. وأما الرؤية وأما البصر فعاده باسم آخر قد ثبت به النص وهو الرؤية. وكلا الوصفين ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. وأفادنا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يخص بعض خلقه بالسمع ويخص بعض خلقه بالرؤية، وهذا التخصيص يفيد معنى زائد على إثبات هذين الوصفين له سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا فيه تخصيص المجادلة بسماع ما تكلمت به. وقوله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا فيه تخصيص السمع بقول هؤلاء. وكذلك قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فهذا أيضا فيه تخصيص السمع بهؤلاء الذين يسرون ويتناجون بالباطل. وقوله إنني معكما أسمع فيه تخصيص موسى وهارون بسماع دعوتهما لفرعون. فهذه الآيات كلها أفادت أن الله سبحانه وتعالى قد يخص بعض خلقه بسماع خاص، وهذا لا ينفي ثبوت السماع العام الذي ثبت له بالأدلة الكثيرة، ومن ذلك قوله تعالى والله سميع بصير. أما الرؤية فكذلك جاء ما يدل على تخصيص بعض خلقه بالرؤية، كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. أما البصر فإنه لم يذكر في كتاب الله عز وجل خاصا، إنما جاء عاما. وكذلك من تخصيص الرؤية قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فهذا تخصيص العمل، تخصيص عمل البعض بالرؤية، والخطاب في تلك الآية للمنافقين. المهم أن الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى يخص بعض خلقه بالسمع ويخص بعض خلقه بالرؤية. واعلم أيضا أن من فوائد هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع الأشياء بعد وقوعها، يسمع الأشياء الكلام بعد وقوعه، وكذلك يرى الأشياء بعد وجوده، يرى الأشياء بعد وجودها. وهذا فيه أن السمع والبصر يتعلقان بكل مبصر وكل مسموع بعد وجودهما، مع أنه سبحانه وتعالى سميع بصير أزلا وأبدا. فكون السمع والبصر يتعلق بالمخلوقات هذا صفة فعل، وكونه متصفا به أزلا وأبدا هذا صفة ذات. ومما أفاده ذكر سماعه سبحانه وتعالى ورؤيته جل وعلا لبعض خلقه تهديده للقائلين قولا باطلا، ووعده بالأجر لمن قال قولا حقا أو فعل فعلا حقا. يعني من فوائد التخصيص في السمع والبصر الوعد بالجزاء على العمل، إن كان خيرا فهو وعد، وإن كان شرا فهو وعيد. ومن فوائده أيضا النصر والتأييد، وذلك في مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. والمراد ليس مجرد إثبات مطلق السمع ومطلق البصر أو مطلق الرؤية له جل وعلا، إنما المراد أنني أعلم بحالكما وأنني قادر على نصركما وإظهاركما على عدوكما أو على من تدعوان. وثبوت ذلك أمر قطعي لا محالة فيه، ثبوت ما تقدم من المعاني أمر قطعي دلت عليه النصوص لا محالة فيه أو لا حيلة في إنكاره ودفعه. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات الأربع ساقها المصنف رحمه الله لإثبات هذه المعاني لله عز وجل، ففيها إثبات المحال وشدته لله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات المكر، وفيها إثبات الكيد له جل وعلا. لكن اعلم أن هذه المعاني وهذه الصفات لم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، فهو سبحانه وتعالى يمكر بمن مكر مكرا باطلا، يكيد بمن كاد كيدا باطلا، فهي من الأفعال والصفات التي لم يصف الله عز وجل بها نفسه إلا في جزاء من استحق ذلك. وبه نعلم أن هذه الصفات منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، ولذلك لم ترد في كتاب الله عز وجل مطلقة في إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني في وصف الله بها سبحانه وتعالى، بل وردت مقيدة من حيث الفعل ومن حيث الوصف. أما من حيث ثبوت المعنى فقد ورد بدون تقييد، وذلك في قوله وهو شديد المحال. فالمحال فسره السلف بالكيد والمكر، وهو شديد المكر والكيد، وهذا ثبوت المعنى له على وجه الإطلاق لا في مقابلة كيد أو مكر. وكذلك قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا فيه ثبوت المكر دون ذكر مقابل. وفيه أيضا وفي مثل قوله إن كيدي متين، فيه ثبوت معنى الكيد له سبحانه وتعالى دون ذكر مقابل. لكن اعلم أن هذه المعاني من حيث إطلاق الفعل أو الوصف لله جل وعلا لم ترد إلا مقيدة، أما من حيث ثبوت أصل المعنى فإنه ورد مطلقا دون قيد لفظي، وإن كان هناك قيد معنوي حيث إنها لم تذكر إلا في سياق كيد الكائدين أو مكر الماكرين أو غفلة الغافلين عن الله عز وجل، فهي من حيث المعنى لم ترد إلا مقيدة بمعنى، وإن كان ثبت أصل اللفظ دون ذكر مقابله، لكن من حيث المعنى لا تستعمل هذه الصفات إلا في مقابل فعل من يستحق أن يفعل به ذلك، أن يفعل به ذلك. وتنبه لهذا واعلم أن سبب تعطيل من عطل هذه الصفات وقال إنه لا تطلق على الله عز وجل إلا من باب المشاكلة وإلا فليس لها حقيقة، أو من باب المقابلة ولا حقيقة لها كقول المحرفين للصفات، فإنهم توهموا أن هذه المعاني لا يثبت منها إلا المعاني المذمومة، فلما كان في أذهانهم أن الكيد لا يكون إلا مذموما والمكر لا يكون إلا مذموما والمحال لا يكون إلا مذموما، قال لا نثبت ذلك لله عز وجل. كذلك الخداع قالوا لا يكون إلا مذموما فلم يثبتوه له سبحانه وتعالى. فلما لم يستقر في أذهانهم إلا المعنى المذموم لهذه الصفات عطلوا الله جل وعلا عنها، وقالوا إنها لم تذكر في الكتاب إلا على وجه إيش؟ المشاكلة والمقابلة دون إرادة المعنى. وهذا غلط وتكذيب لما دل عليه النصوص، لما دلت عليه النصوص. ثم إنه من حيث الواقع إن المكر ليس مذموما على كل حال، كذلك الكيد ليس مذموما على كل حال الحال، وكذلك الخداع ليس مذموما على كل حال، بل هو في مقابل كيد الكائدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين بالباطل صفة كمال ولا صفة ذم؟ صفة كمال. ولذلك يتصف الله بها سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. هذه الآيات فيها ثبوت صفة العفو والمغفرة والصفح والعزة لله جل وعلا، وهي صفات كمال الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية في المغفرة والعفو والصفح والعزة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، من صفات الذات. الآية الأولى في قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيها إثبات صفة العفو. والعفو إذا ورد مطلقا فالمراد به التجاوز والستر، التجاوز والستر. فقوله إن الله كان عفوا قديرا أي يتجاوز عن المسيء ويستر عليه. قوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا فيه إثبات العفو وفيه إثبات الصفح وفيه إثبات المغفرة. فيكون معنى العفو التجاوز، والصفح الإعراض عن الخطأ والذنب، والمغفرة الستر. وكلها صفات فعل ثابتة له سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته. وقوله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل هذا مما تثبت به صفة العزة له سبحانه وتعالى. فهو العزيز، هو العزيز الرحيم جل وعلا. والعزة التي اتصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: القوة والغلبة والامتناع. القوة والغلبة والامتناع، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال. فقوله ولله العزة ولرسوله، العزة التي لله هي القوة والغلبة والامتناع، فله العزة جل وعلا وصفا، وله العزة أيضا خلقا وملكا. فالتي له خلقا هي العزة التي يهبها سبحانه وتعالى لعباده المتقين، كالتي في قوله ولله العزة ولرسوله العزة وللمؤمنين. فالعزة التي للرسول والتي للمؤمنين هي عزة، هل هي صفة الله عز وجل؟ لا، هي خلقه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يهب العزة لمن يشاء، كما قال جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالعزة التي له هي وصفه سبحانه وتعالى، وهي فعله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا فيه أيضا أنها من صفاته، حيث أضافها إليه سبحانه وتعالى وأخبر عن إقسام الشيطان بها في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعاظم وتقدس وتعالى وتنزه، كل هذا من يفسر به هذا الفعل وهو قوله تبارك. واعلم أن هذا الفعل وما تضمنه من وصف لا يطلق إلا على الله جل وعلا، ولذلك لم يذكره الله عز وجل في كتابه إلا له ولأسمائه. له في مثل قوله تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، وأما إضافته إلى أسمائه ففي مثل هذا في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذلك أنه معنى لا يناسب إلا الخالق جل وعلا، فلذلك لم يضف لغيره، ومعناه الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. فإن تبارك يدل على التعاظم وعلى التعالي وعلى المجد وعلى كل سعة وعلى كل صفة فضل وكمال وعلى سعة تلك الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. ومن لوازم هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى يبارك في من يشاء من عباده وخلقه، لكن من اقتصر على تفسير هذا الاسم بأنه الذي يهب البركة لمن يشاء فقد قصر في هذا المعنى، فإنه أوسع من ذلك وأجل وأعظم، أي معنى هذه الكلمة أجل من أن نحصره فقط في الذي يهب البركة لمن يشاء. لا شك أن من لوازم اتصافه وأنه سبحانه وتعالى موصوف بهذا الفعل أن يكون ذلك المعنى ثابتا، وهو أنه يهب البركة لمن يشاء، لكن المعنى أوسع من ذلك. إذن فهمنا معنى تبارك. طيب، هنا التبارك أضافه سبحانه وتعالى إلى أي شيء؟ إلى أسمائه. تبارك اسم ربك، واسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء، ولو لم يكن من بركة الأسماء إلا أنها تدل على الخالق وأنها تعرف الخلق به لكان ذلك كافيا، مع أن أسماءه سبحانه وتعالى بركتها أوسع من ذلك. وبهذا نعلم أن مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الأسماء أعلام محضة لا تتضمن المعاني، فهو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، أنهم افتروا على الله كذبا. لأن لو كانت أعلام مثل زيد وصالح وخالد وعمر وبكر مجرد أعلام لا ينظر إلى معانيها لما كانت مباركة، لكن لما أضاف البركة لهذه الأسماء ووصفها بهذا الوصف وأثبت لها هذا الفعل دل ذلك على أنها تحتوي على معاني، وهو من أجل ما يكون فيها من البركة أنها تدل على ما يتصف به سبحانه وتعالى وما يجب له. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتقدم الكلام على قوله ذي الجلال والإكرام، وأن الجلال هو الكبرياء والعظمة، والإكرام هو المحبة والحمد. نعم. وقوله فاعبدوا، ومن بركة أسمائه سبحانه وتعالى أنه لا تستباح الذبائح ولا تحل إلا بذكر اسمه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا من بركة أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جميع هذه الآيات مقصودها وموضوعها واحد، وهو إثبات الكمال لله عز وجل في صفاته وأفعاله وأسمائه وما يجب له، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وقد نزه سبحانه وتعالى نفسه في كتابه عن العيوب تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها. فقوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا فيه نفي السمي وهو النظير والمثيل. فقوله هل تعلم له سميا نفي أن يكون له سمي جل وعلا، أن يكون له سمي في صفاته أو في أفعاله أو في أسمائه أو فيما يجب له. كذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي أن يكون له كفو في شيء مما يجب له أو مما يتصف به سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا فيه نفي الند. وهذا النفي المتقدم في الآيات كله نفي إيش؟ نفي مجمل، والمقصود منه والمراد به إثبات إيش؟ إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا فيه نفي الولد، وهو نفي إيش؟ نفي مفصل، المقصود منه إيش؟ نفي ما ادعاه الجاهلون من أن لله ولدا، كما قال في النصارى وكما قال اليهود وكما قال المشركون. قال ولم يكن له شريك في الملك، هذا فيه إثبات نفي لإثبات إيش؟ نفي للشريك لإثبات تفرده بالملك، وهو من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له نصير بسبب ذل، ولم يكن له محبوب بسبب الذل. فقوله من الذل أي لأجل الذل، فهنا من هنا سببية، أي لم يكن له، لم يتخذ جل وعلا أولياء يتقوى بهم أو لينتصر بهم على غيره، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وإنما يتخذ أولياء ممن تولاهم سبحانه وتعالى رحمة وإحسانا وبرا وكرما وجودا سبحانه وتعالى. فالولاية الثابتة في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هل هي ولاية نصرة أي أنه تولاهم ليتقوى بهم ويعتز؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هي ولاية رحمة وإحسان وبر وكرم منه جل وعلا. ثم قال وكبره تكبيرا، بعد أن ذكر ما نفاه مما يقتضي كماله سبحانه وتعالى قال وكبره تكبيرا. والتكبير هو التعظيم، وذلك أن الله جل وعلا أعظم مما تدركه العقول، بل ما جاء في النصوص إنما هو شيء من كماله، وما أخفي عنا شيء كثير وشيء عظيم. ومن الحكمة أن الإنسان في دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فسبحان الله ماذا يحصل بها؟ تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. وقولك الحمد لله إثبات كل كمال لله جل وعلا، وقولك الله أكبر أنه مهما بالغت في التنزيه ومهما بالغت في إثبات الكمال فإنك لن تقدره جل وعلا حق قدره، كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. ولذلك يا أخواني من قال هذه الكلمات بعد دبر الصلوات مستحضرا هذه المعاني كفرت عنه الذنوب ولو كانت مثل إيش؟ مثل زبد البحر. ولكن الذي يقولها دون إدراك لما تضمنته من المعاني لا يحصل له هذا الفضل. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيه إثبات، فيه تنزيه الله عز وجل عن النقص. واعلم أنه حيثما سبح الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه أو جاء ذلك في السنة فالمراد تنزيه الله عز وجل عن النقص، هذا واحد. المراد أيضا إثبات الكمال له في الصفات. الثالث من المعاني نفي ما وصفه به الجاهلون، فهذه معاني ثلاث تثبت بالتسبيح. المعنى الأول نفي النقص في صفاته، إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. المعنى الثالث نفي ما وصفه به الجاهلون. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تقدم الكلام على تبارك قبل قليل وأن معناها تعاظم وتعالى وتقدس وكثرت بركته وخيراته. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا تقدم، ولم يكن له شريك في الملك، وهذا تقدم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يشركون أي يسوون به غيره، فالشرك مداره على التسوية، والتسوية تكون في الأسماء والصفات وتكون في الربوبية وتكون في الإلهية فيما يجب له من العبادة. والله عز وجل قد تنزه وتعالى عن كل شرك في أي شيء من أنواع التوحيد. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، هذا فيه نفي المثيل، نفي المثل عنه سبحانه وتعالى. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا فيه أنه تنزه عن الشرك سبحانه وتعالى، وأنه حذر عباده أن يقولوا عليه في شيء مما اتصف به أو مما شرعه أن يقولوا شيء في شيء مما يتعلق به سبحانه وتعالى ما لا يعلمون. والواجب على المؤمن أن يقف في أخبار الله عز وجل وفي أحكامه على ما جاءت به النصوص.